أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء خميما فقطع ومنهم من يستمع إليك حتى إذا فإذا أنزلت

من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. صدق الله العظيم.